هذا غير هذا. فالمهم أنه إذا كان تتفاوت فيه الرغبات فإنه لا يجوز أن يعطيه غيره. مثل أفرض أني مثلا استأجرتك تنسخ لي كتابا، لا يجوز أن تعطيه غيره ينسخه، يعني ربما أختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر، وهكذا الحج. مثل السؤال هذا، مثل إنسان يجيني مثل هذا الأرض، هي أخذ أرقام ولا أنا أخذ عقب؟ إيش هذه يعني؟ إيش؟ أي نعم. أنا قلت لكم في أثناء الدرس إن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه وما يحصل له هو من خير في المشاعر فهذا طيب يؤجر عليه الإنسان. جزاكم الله خير يا شيخ. هناك رجل يا شيخ توفى، وبعد ما توفى عنده زوجتين، أنجبت أحد زوجاته ولدا، والزوجة الثانية عقيم لا تنجب من دون تزوجها، هل الولد يخرج أمه الثانية يعني الزوجة الثانية هل يخرجها عن العدة؟ نعم، إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل ومات فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا أو بيوم انقضت عدتها وانقضى إحدادها، والثانية تبقى حتى تتم 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت حاملة فحتى تضع، ربما ما تضع إلا بعد 10 أشهر. المهم كل واحدة لها حكم نفسها، ما يخرج الزوج الثاني، ما تمنع الزوج الثاني. يا شيخ، رجلان أصحاب مزرعة ولهم مسجد صغير، فمرض أحدهم ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فالآخر هل يذهب يصلي في المسجد منفرد أو يصلي مع صاحب البيت بخصوص جماعة وفضلها؟ هل المسجد يأتيه أحد؟ لا، المسجد صغير لهم فقط، يعني ما في مارة يأتون عنده، لا في مزرعة بعيدة عن الأزهر، إذن يأتي مع صاحب، يصلي مع صاحبه جماعة أفضل من كونه يصلي في المسجد منفردا. فضيلة الشيخ، يشاهد على بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كلاهما، فما حكم هذا الشيء؟ لا يجوز للساجد أن يرفع شيء من أعضائه السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء: على الجبهة وأشار بيده الأنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يرتد به، وإذا بطل سجوده ولم يأتي ببدله على وجه مشروع فإن صلاته تبطل. فضيلة الشيخ، بالنسبة للاشتراك في الحج، هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحج ويقول ان حدثني حادث سوى حل حيث هو الثاني؟ الاشتراك في الحج ان يقول عند عقد الاحرام ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا الاشتراك لا يسن الا اذا كان هناك خوف من مرض، او امراه تخاف من الحيض، او انسان متاخر يخشى ان يفوته الحج، ففي هذه الحال ينبغي ان يشترك. وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل وينصرف ولا ولا ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، أن يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، وصل إلى موصلة المزدلفة بعد منتصف الليل، هل يصح لي صلاته او اصليها قبل؟ اذا خشى الانسان بعد انصرافه من عرفه ان لا يصل الى مزدلفه الا بعد منتصف الليل، فان الواجب عليه ان يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز ان يؤخر الصلاه الى ما بعد منتصف الليل، لان وقت العشاء الى نصف الليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحمه الشيخ، أنا طالب أدرس في سور الدين بالرياض قسم العقيدة، ودرسنا مادة العقيدة الشيخ علي الدخيل الله، ونأخذ مبحث الاستواء الآن وندرس وجوه رد ابن القيم الذين يقولون الاستواء بالاستيلاء الوجه 18 أقرأ عليك يا شيخ. والله بس أخشى الأخوان ما يطول يا شيخ. لا ست سطور بس. ها؟ ست سطور بس. لا خلنا أجل آخر شيء. خلنا بعد. كلام عليك يا شيخ. على شيخ كلام. هل السنة تتداخل في بعضها؟ مثلا من أراد سنة الوضوء تدخل مع سنة الضحى. يصح. لأن لا يعني بعض السنن تكون مقصودة بذاتها فهذه لا تتداخل، وبعض السنن يكون المقصود تحصيل الصلاة فقط، يكون المقصود تحصيل الصلاة فقط. فمثلا سنة الوضوء المقصود أن تصلي ركعتين بعد الوضوء، سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة، لأن بين كل أذانين صلاة. وكذلك تحية المسجد، يجوز إذا دخلت المسجد أن تصلي بنية راتبة وتغني عن تحية المسجد. أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل. ولهذا لو قال قائل سأجعل راتبة الظهر الأولة التي أربع ركعات أجعلها ركعتين وأنويها عن الأربع، نقول لا يصح. لماذا؟ لأن السنة هنا مقصودة بذاتها، يعني مقصود أن تصلي ركعتين ثم ركعتين. وهكذا أيضا سنة الطواف مع سنة الفجر. مثلا لو انتهى الإنسان من طوافه بعد أذان الفجر وقبل الإقامة فنوى بالركعتين سنة الطواف وراتبة الفجر، فإنه لا تغني إحداهما عن الأخرى، لأن سنة الطواف سنة مقصودة بذاتها وسنة الفجر سنة مقصودة بذاتها. نعم. شوف عندما يقر العبد إلى السجود هل يقدم يديه أم ركبتيه؟ أمر راجع في هذا. إذا خر الإنسان للسجود فإنه يقدم ركبتيه ولا يقدم يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والبعير إذا برك يقدم يديه، قدم يديه كما هو مشاهد. والحديث ليس لفظه فلا يبرك كما يبرك البعير، نعم ليس لفظه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل لفظه فلا يبرك كما يبرك البعير. وفرق بين العبارتين، فإذا قيل فلا يبرك كما يبرك البعير فهو نهي عن الهيئة والكيفية، وإذا قيل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فهو نهي عن العضو الذي يسجد عليه. وعلى هذا لو كان لفظ الحديث فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تقدم الركبتين، لأن البعير يقدم الركبتين، ولكنه قال فلا يبرك كما يبرك أي في الكيفية والهيئة. ومعلوم أن البعير يبرك أول ما يقدم يديه. لكن إذا كان الإنسان فيه أوجاع في ركبته أو فيه مرض أو كان ثقيل الجسم وكان نزوله على يديه أسهل فلا بأس. يا شيخ الجمع بين حديثين فر من المجذوم فرارا كمن الأسد ولا عدو ولا طيرة. نعم الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارا كمن الأسد وقوله لا عدو ولا طيرة، هو أنه عند التأمل لا تعارض بينهما. فالحديث الأول فر من المجذوم أراد به النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجنب الإنسان أسباب خطر، والثاني أراد أن يبين أنه لو فرض أنه حصل له عدوى فإن هذه العدوى بإذن الله ليست كما يعتقده العرب تعدي بنفسها، بل هو بأمر الله عز وجل. فيكون النفي في قولها عدوى ولا طيرة أي نفي تأثيرها إلا بإذن الله، لا نفي وجودها، بل العدوى موجودة. كل من يعرف أن بعض الأمراض سريع العدوى. نعم شيخ جزاكم الله خير. يقول الله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى في آخر الحديث وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ نعم، الجمع بين الآية والحديث من وجهين أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن قوله من يرد فيه بإلحاد بظلم يعني فيفعل، من يهم فيفعل، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهي مكية: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ولم يقل ومن هم، قال من جاء بالسيئة، فيكون معنى من يرد فيه بإلحاد بظلم ويفعل، وعلى هذا فلا تعارض. الوجه الثاني أن يقال إن قوله ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة هذا في غير مكة، ويكون مكة مستثناة من ذلك، أي أنه يؤاخذ الإنسان فيها بالهم وغيرها لا يؤاخذ. ولكن هنا نسأل، إذا هم بالسيئة وتركها هل يؤجر على كل حال؟ لا، يؤجر إذا تركها لله. ولهذا جاء في تعليل هذا الحديث: فإنه إنما تركها من جراء، أي من أجل، لأن من هم بالسيئة ولم يعملها تختلف أحواله. إذا هم بالسيئة فتركها لله عز وجل فإنه يثاب، ولا سيما إذا كانت هذه السيئة تدعو إليها النفس دع شديدا فإنه يثاب أكثر. ولهذا جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ومن لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ترك المعصية مع قدرته عليها خوفا من الله. الثاني أن يدع السيئة التي هم بها خجلا من الناس لا خوفا من الله، فهذا لا أجر له، بل قد يأثم على ذلك، لأن هذا الترك يعني ترك المعصية عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. الثالث أن يدعها عجزا عنها، فهذا يعاقب على نيته السيئة ولا ينفعه عدم الفعل لأنه غير قادر. الرابع أن يدعها عجزا عنها مع فعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا يكتب له أجر الفاعل، نعم، فهذا يكتب عليه وزر الفاعل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فتكون الآن ترك المعصية ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: الأول، ها عليكم الجواب، أن يتركها خوفا من الله فهذا يؤجر. الثاني أن يتركها خوفا من الناس فهذا يأثر. الثالث أن يتركها عجزا دون أن يفعل الوسائل التي توصل إليها، فهذا أيضا يأثم بالنية. الرابع أن يتركها عجزا مع فعل الوسائل التي توصل إليها لكن لا يتحقق مراده، فهذا يكتب عليه إثم الفاعل. أما من لم يهم بالسيئة ولم تطرأ له على بال فهذا ليس له إثم وليس له أجر. نعم، بعد فضلت الشيخ، قلتم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمتع واجب على الصحابة فقط. نعم، دليل الصر الشيخ مع أن القاعدة عموم اللفظ الدليل حديث أبي ذر في صحيح مسلم: كانت لنا خاصة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة لم يمنعوا من غير التمتع، ولا شك أنهم هم أعلم منا بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم من ابن عباس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعلم من بعد ابن عباس إلى يومنا هذا. نعم، بسم الله. فضيلة الشيخ، الأسبوع القادم قدمنا سؤال وكنت رسولا من خلفي، السؤال هو عن اللوحات في الشارع: يا سبحان الله والحمد لله، فقال قائل منا: أليست بدعة؟ أفعلها الصحابة؟ وما هو ضابط البدعة عفى الله عنك؟ نعم، البدعة أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله عز وجل، هذه البدعة. أما وسائل العبادة فإنها ليست ببدعة، يعني فرق بين المقاصد وبين الوسائل. فلو قال قائل مثلا مكبر الصوت في الصلاة والخطبة والمواعظ غير موجود في عهد الرسول بدعة، فقلنا غلط، لأن هذا وسيلة لإيصال الخير إلى الناس. هذه اللافتات التي توجد في الطرقات وسيلة لتذكير الناس، لتذكير الناس بذكر الله عز وجل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إذا سمحت جزاكم الله خير، ثلاث أسئلة إن شاء الله، يعني لا ما نسمح إلا بسؤال. نعم أذكر عن عليهم كل واحدة إخوانكم في جدة هذه، ونحن مسافرون اليوم، وإن شاء الله أنا أظن أن كل جواب عليها أبد أبد، سؤال واحد والباقي تجدون إن شاء الله تعالى في الصلاة. في عصابة يعني السفحة على خطرها تسرق الناس. نعم. وليس في تلك البلدة رجال أمن، وأحد الناس يعرف وكرها ويعرف مخبأها، فهل يجوز هذا الرجل الذي يعرف وكرها عنده ناس شجعان يأخذوا هذه الأموال خلسة منهم خلسة ويعرفونها أو يعرفون أصحابها ويوصلونها إلى أصحابها، هل خلفتهم هذه تعتبر سرقة كذلك؟ نعم. الرجل إذا رأى المال المسروق وهو يعرف صاحبه فإنه يجب عليه استنقاذه من السارق، يجب عليه وجوبا أن يستنقذه من السارق. فإذا ذهب هؤلاء الجماعة إلى أوكار هؤلاء السراق وأخذوا أموال الناس ليردوها إلى الناس فهم على خير كثير ولهم أجر كبير، فليفعلوا ذلك ما استطاعوا. نعم. فضيلة الشيخ، من ناحية حدود منه في ناس، بعض الناس يعني كلهم الناس الذين لا يعرفون منه، من الناس الذين لا يعرفون منه وليس من أهل مكة، يسكنون خارج سيل الجبال داخل منه، يعني عند حج السيارات الآن لو إخراج السيارات من داخل منه، فما أدري هل هذا يعتبر من منه وهل يعني يعفى عنهم في ذلك أم لا. المنهم يعني أنكر عليهم بعض الناس ولم يستجيب إلا قال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا من كبار العلماء. الله، على كل حال الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه بأن يبحث بحثا دقيقا عن مكان له في منى، فإذا لم يجد فقد قال الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يجد سقط عنه الوجوب لأنه عاجز. وقال بعض العلماء إذا منع من المبيت في منى فإنه يسقط عنه وجوب المبيت، لكن يجب عليه البدل وهو فدية يذبحها ويوزعها على الفقراء في مكة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أفضل الأدعية يا شيخ يوم عرفة. أفضل الذكر في يوم عرفة وغيره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذكر دعاء لكنه دعاء ضمني، لأن من أثنى على الله بذكره عز وجل فلسان حاله يقول يا رب أثبني على هذا الذكر. ولهذا قال بعض العلماء إن الذكر دعاء في الواقع، لأنك لو سألت أي ذاكر لماذا ذكرت الله قال يثيبني، لكن إذا دعا الإنسان بالدعاء الذي يريد مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يختار أدعية من القرآن أو من السنة، فهذا طيب. ولا أعلم دعاء خاصا لعرفة، بل يقول الإنسان ما تيسر إن علم من الأدعية التي في القرآن أو في السنة شيئا فليدعو به لأنها خير الأدعية، وإن لم يعلم فبما أراد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. السؤال يا شيخ: كيف يكون المسلم فتنة للذين كفروا؟ نعم. يكون فتنة للذين كفروا بتسلط الكفار عليه، بتسلط الكفار عليه، لأن تسلط الكفار على المؤمن فتنة، فتنة، حيث إنهم يؤذرون على ذلك ويعتمون عليه، فيكون ذلك فتنة لهم. ويحتمل أن المعنى فتنة للقوم الكافرين يعني أن يفتنون هم عن ديننا، في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والآية تشتمل على المعنيين جميعا، لأن المعنيين لا ينافي بعضهما بعضا. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، سلام. بالنسبة للتوسل، إيش؟ بالنسبة للتوسل بالأعمال الصالحة. نعم. يعني هل يتوسل الإنسان بنفس العمل لأكثر من شيء، يعني لأكثر من حالة؟ نعم. نفس العمل يعني. نعم. يمكن يتوسل بالعمل الصالح لعدة أمور. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فاغفر لنا ذنوبنا، لا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزي الميعاد. هذه عدة أشياء توسلوا إلى الله بالإيمان لتحصل لهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز أن يذهب رجل إلى مكة للتجارة بجانب أداء ثنية الحج؟ نعم، يجوز الإنسان أن يذهب إلى مكة بنية التجارة والحج، لقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. لكن ينبغي له أن يغلب جانب الحج. فضيلة الشيخ، هل يشترط الإمام في الصلاة الرباعية أن يسجد سجود للسهو مجرد قيامه أو مجرد أن يخفي القيام؟ يعني زيادة قصر. الزيادة لا تتحقق الزيادة إلا إذا وصلت إلى الركن الذي بعد الذي قمت منه. كمثل لو إنسان نهض ليقوم إلى الخامسة في الرباعية ثم ذكر قبل أن يعتمد، فإنه يجلس ولا سهو عليه، لأنه لم ينتقل إلى الركن الذي يليه. نعم. هذا الشيخ، ما الحكم إذا أجبر الإمام على جمع الصلاة؟ على إيش؟ على جمع الصلاة. من يجبر؟ يجبرها الجماعة، جماعة هذا. لا يمكن أن يجبر الإمام على الجمع. الإمام على الإمام. والإمام سلطان في مسجده. فإذا قال له الناس اجمع، نظر كان الناس في حال يسوغ لهم فيها الجمع، وجب عليه أن يجمع، لأنه ولي، والولي يجب عليه أن يفعل ما هو أرفق بمن تحت يده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فإذا طلب منه جماعة أن يجمع والجمع ثائر، وجب عليه أن يجيب. لكن هو بنفسه يجوز أن يجمع ويجوز أن لا يجمع مع وجود المصور. وإذا طلب منه الجماعة أن يجمع وليس الحال مسوغ للجمع فإنه لا يجوز له أن يقبل منه، ويقول: لا أجمع لأني لا أرى الجمع. فإن أصروا وقالوا إما أن تصلي بنا جمعا وإلا صلينا نحن، يقول صلوا نحن أنتم، أما أنا لا أجمع. وإن خاف من فتنة في مثل هذا الحال فليصلي بهم وينويها نفلا إذا خاف من فتنة. والمسألة ممكن يعني ولو على وجه بعيد أن يكون هناك مسوّل للجمع، أما إذا لم يكن هناك مسوّل فإنه لا يجوز أن يجمع، والفتنة بمن افتتن هو، ويقول لهم يا جماعة هذا لحرام أن أجمع بدون مسوّل، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا الوقت، جعل كل صلاة لها وقت معين. الشيخ أحسن الله إليك، رجل لديه 3 عمارات ولديه زوجتان، له من إحدى الزوجتين بنت وله من الزوجة الثانية له عدة أبناء، فكت إحدى العمارات هذه باسم بنته التي من الزوجة الأخرى، فهل هذا جائز؟ وكيف سرا طبعا بينه وبين هذه البنت لا يعلمون أبناء المرأة، يعني أوصالها بها؟ نعم أوصالها بها ولا أعطاها هبة؟ هبة يعني نعم. في حال الحياة نعم. ما فعله هذا الرجل حرام عليه، يعني لا يجوز أن يخصص أحدا من أبنائه أو بناته بشيء من ماله، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان عطية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حين سأله هل فعلت ذلك بكل ولدك؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع بشير في هبته للنعمان وأخذها منه. فإذا كان الرجل حيا جزاك الله خيرا فبلغ، قل إن هذا حرام ويجب أن يعود فيما فعل وأن يمزق الوثيقة وأن يجعلها المسألة راجعة إلى حكم الله عز وجل، إذا قدر الله عليه أن يموت وكانت البنت باقية ورثت مع إخوانها ما تستحقه في دين الله، وربما تموت قبله، فأنت على كل حال بلغ إن شاء الله وانصح. أنت بلغ، إنما عليك البلاغ. إذا أثر نعم ترد في الميراث، يجعل الميراث سواء. نعم. السلام عليكم. السلام شيخ، هل إذا فسر أحد الخلف آيات قرآنية بآيات أخرى وكان مقنعا مفهما هل نرد تفسيره لأن السلف كان لهم تفسير مخالف لهذا؟ إذا فسر المتأخرون الآية بتفسير لم يتكلم فيه السابقون وكان لا يخالف فإنه يأخذ به، مثل تفسير كثير من الآيات الكونية بما ثبت الآن مما كان مشروعا من قبل. أما إذا كان يخالف ما كان عليه السلف مخالفة واضحة كتفسير استوى على العرش استولى على العرش، فهذا يجب أن يرد ولا يجوز القبول. التفسير كان في سورة يوسف بالنسبة ليوسف عليه السلام، قال السلف أنه كان وزيرا للمالية. نعم. وقال ولم عفوا لم يكن وزير المالية بل كان هو الملك، أو هو ليس الملك بل هو العزيز. لا، أما العزيز فليس هو العزيز، لأنه قال وقالت المرأة العزيز، صار فيما بعد هو العزيز. يمكن هذه مسألة أنه هل هو كان ملكا أو كان وزير مالية فقط. إن نظرنا إلى قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قلنا إنه وزير مالي. وإذا نظرنا إلى قول الملك يأتوني بها استخلص لنفسي، قلنا هو أيضا مستشار خاص. وإذا نظرنا إلى تصرفه فيما بعد وقال الذي كان يجعل بضاعته في رحاله وما أشبه ذلك من التصرفات، قلنا لعله في النهاية صار هو الملك سواء بموت العزيز أو بتخليه عن الملك، الله أعلم. يا أخي الشيخ، لأنه هو لما قال اجعلني على خزائن الأرض استدل هذا الرجل بأن الخزائن هي السلطة العليا، واستدل بآيات كثيرة، أن يجعل ولله خزائن السماوات والأرض، نعم، وما من شيء إلا عندنا خزائنه، نعم، فاستدل بأنها هي السلطة العليا وليس مجرد وزارة المالية. هذا غلط منه، لأن قوله خزائن السماوات والأرض المضاف هو مضاف إليه، والمضاف ليس هو المضاف إليه، فالسماوات شيء وخزائنها شيء آخر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه نفس الشيء، فالمضاف والمضاف إليه شيئان مختلفان. نعم. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمهور قاسوا في الحج بقية الشعر على شعر على حلق شعر الرأس. نعم. ألا يمكن أن يستدل لدخول بقية الشعر في النهي عن حلقه بقول الله سبحانه وتعالى ثم لقوا صفهم وليوفوا نذورهم، لا سيما أن ابن عباس ذكر في تفسير هذه الآية أنه حلق الشعر وتقليم الأظفار ونحو ذلك، وهذا إباحة بعد النهي. نعم. ما يستدل به، ما يدل على المنع، بل يدل على أنه يطلب من الإنسان أن يتنظف بعد فراغه من الحج، كما نقول مثلا يطلب يوم الجمعة أن تتنظف لتقليم الأظفار أو نحو ذلك، فلا يعني ذلك أنه ممنوع في بقية الأسبوع، فليس به دليل. لكن لا شك أن القول للناس بأنهم يتركون هذه الأشياء من باب الاحتياط وتعويدهم على تعظيم الشعائر لا شك أنه خير. أنت؟ بس. آخر واحد علم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، ما صحة وضوء من لبد رأسه بزيت أو وضع على جسمه شيء من الزيت؟ من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحو فهو فلا بأس، ويمسح عليه، وإن لم يصل الماء إلى الشعر، لأن هذا مما يتسامح فيه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في إحرامه ملبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا سؤال بعد هذا المجلس لأنه أذن الآن، وإلى المسجد إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.